بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه وبعد، فقد بلغنا النوع الثامن من أنواع علوم الحديث وبقي منه تفريعات كما قال الحافظ ابن الصلاح، وقال عليه رحمة الله: أحدها قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا، إن لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهو من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالذي قطع به أبو عبد الله بن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم أن ذلك من قبيل المرفوع. قال الحافظ ابن الصلاح: وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع. قال الحافظ ابن الصلاح: والأول هو الذي عليه الاعتماد، لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومنها أفعاله، ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. ومن هذا القبيل قول الصحابي: كنا لا نرى بأسا بكذا، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: إن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. وذكر الخطيب أيضا نحو ذلك في جامعه. قال ابن الصلاح: بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف لفظا، وكذلك سائر ما سبق موقوف لفظا وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، والله أعلم. ينبغي على إخواني من الطلاب أن يجعلوا متن الكتاب بين أيديهم حتى يسهل ذلك عليهم الفهم والإدراك. الحافظ ابن الصلاح عليه رحمة الله في هذه التفريعة الأولى يتناول مسألة، وهي قول الصحابي: كنا نفعل كذا، أو كنا نقول كذا. ثم إن هذا الصحابي لم يضفه إلى زمان رسول الله، أي لم يقل كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، فلم يضفه إلى زمان رسول الله. فهل هذا القول من الصحابي هو موقوف أم أنه مرفوع؟ هذا هو أو هذه هي المسألة. الحافظ ابن الصلاح قال هذا من قبيل الموقوف، إذا ما قال الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا ثم لم يضفه إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا عنده من قبيل الموقوف. وقد أدركنا مراد ابن الصلاح بقوله لم يضفه إلى زمان رسول الله، أي لم يقل الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله. هذا معنى كلامه، أنه لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإن أضافه أي الصحابي إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالذي قطع به أبو عبد الله ابن البيع الحافظ وغيره من أهل الحديث وغيرهم من المتكلمين والفقهاء أن ذلك من قبيل المرفوع، أن ذلك من قبيل المرفوع. فإن أضافه الصحابي إلى زمان رسول الله فقال كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، أو كنا نقول كذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإن ذلك يعد من قبيل الحديث المرفوع. ثم قال الحافظ ابن الصلاح: وبلغني عن أبي بكر البرقاني أنه سأل أبا بكر الإسماعيلي الإمام عن ذلك فأنكر كونه من المرفوع، أي الثاني، لأن الأول حكم عليه الحافظ ابن الصلاح بأنه من قبيل الموقوف. الأول هو ما قال فيه الصحابي كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا ولم يضفه إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فهذا حكم عليه الحافظ ابن الصلاح أنه من قبيل الموقوف. ثم أخبر عن خلاف نشب ووقع، مع أن عامة المحدثين على قول، وهو أن الحديث من قبيل المرفوع، وهو أن الصحابي يقول كنا نقول كذا أو كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، فها هنا قد أضافه إلى زمان رسول الله، فأخبر أن عامة المحدثين على أنه من قبيل الحديث المرفوع، وأخبر أنه نازع في ذلك أبو بكر الإسماعيلي الإمام، وأنكر أن ذلك يعد مرفوعا مسندا إلى رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم، وإنما هو من قبيل الموقوف عند أبي بكر الإسماعيلي الإمام عليه رحمة الله. ثم أخبر الحافظ ابن صلاح أن الأول هو الذي عليه الاعتماد، وهو التفصيل في المسألة، إن كان قول الصحابي بقوله كنا نفعل كذا لم يضفه إلى زمان رسول الله فإن ذلك يعد من قبيل الموقوف، وإن أضافه إلى زمان رسول الله بأن قال كنا نفعل كذا على عهد رسول الله أو في زمان رسول الله فإن ذلك يعد من قبيل المرفوع. ودلل على هذا الأمر فقال لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه على آله وسلم اطلع على ذلك وقررهم عليه، وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة. نحن نعلم أن السنة إما هي قولية أو فعلية أو فعلية أو تقريرية، فهذا يعد من قبيل السنة التقريرية. قال لأن ظاهر ذلك مشعر بأن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم اطلع عليه وقررهم عليه، فها هنا سنة تقريرية. ومعروف أن الحديث وما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو فعله أو تقريره. قال الحافظ ابن الصلاح وتقريره أحد وجوه السنن المرفوعة، فإنها أنواع، منها أقواله ومنها أفعاله ومنها تقريره وسكوته عن الإنكار بعد اطلاعه. فلما اطلع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الفعل كنا نفعل على عهد رسول الله، كنا نقول في زمان رسول الله، فإن ذلك مشعر أن الصحابة قد فعلوه ورسول الله صلى الله عليه على آله وسلم مطلع عليهم لم ينكر عليهم، فهذه هي السنة التقريرية، وهي نوع من السنن المرفوعة إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حاصل كلام المصنف عليه رحمة الله هو حكاية قولين، أحدهما أن قول الصحابي كنا نفعل كذا إما أنه قد أضيف إلى النبي أو أنه لم يضف، فالذي لم يضف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكم على أنه موقوف جازما بذلك. والقول الثاني التفصيل، وبين أن ما يضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم يكون مرفوعا، وهذا هو ما عليه عامة المحدثين، وما لم يضفه إلى زمانه فموقوف. وبه صرح جمهور المحدثين وعامتهم. ويدل على التفصيل الذي هو ما أضيف إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما لم يضف إلى زمانه، يدل عليه احتجاج أبي سعيد الخدري على جواز العزل بفعلهم له في زمن نزول الوحي فقد قال رضي الله عنه: كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. فهذا استدلال واضح لأن الزمان كان زمان التشريع. كنا نعزل والقرآن ينزل، لو كان شيء ينهى عنه لنهى عنه القرآن. والمصنف عليه رحمة الله ترك أقوالا في المسألة، من هذه الأقوال أن مثل هذا الذي ذكره المصنف يعد مرفوعا مطلقا، سواء أضيف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو لم يضف. وقد قال بهذا القول الحاكم في أنواع علوم الحديث، وهذا الذي اعتمده الشيخان البخاري ومسلم في صحيحيهما، وأكثر منه البخاري كما نبه على ذلك الحافظ ابن حجر، والأحاديث في ذلك كثيرة، كقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الكدرة والصفرة شيئا. هكذا، وكذلك قول جابر: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا، وكلاهما في صحيح البخاري، إلى غير ذلك من الأحاديث. غير أن الحافظ ابن حجر في النزهة بين أن ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أقوى في الدلالة على الرفع من الذي لم يضف إلى زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا نافع عند الترجيح، وهذا نافع عند الترجيح. ولذلك يقول الحازمي عليه رحمة الله في الاعتبار عند ذكره لوجوه الترجيح بين الأحاديث المتعارضة، قال: أن يكون أحد الحديثين منسوبا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نصا وقولا، والآخر ينسب إليه استدلالا واجتهادا، فيكون الأول مرجحا، نحو ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد، وقال: لا يبعن ولا يهبن، ويستمتع بها سيدها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. قال الحازمي عليه رحمة الله: فهذا أولى بالعمل، أي الحديث المرفوع، من الحديث الذي رواه أبو سعيد الخدري قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال الحازمي: لأن حديث ابن عمر قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا خلاف في كونه حجة، وحديث أبي سعيد ليس فيه تنصيص منه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إنما قال: كنا نبيع أمهات الأولاد على عهد رسول الله. قال الحازمي: فكان تقديم ما نسب إلى النبي نصا أولى، فهذا نافع عند التعارض. ولذلك نبه الحافظ ابن حجر في النزهة وفي غيرها أن دلالة ما أضيف إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقوى في الدلالة على الرفع من الذي قال فيه الصحابي: كنا نفعل كذا، ولم يضفه إلى زمن رسول الله. وكذلك الحال ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم نصا وصراحة أقوى دلالة من قول الصحابي: كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، كما مر معنا في كلام الحازمي، وعلى ذلك فقس. إذن من الأقوال التي تركها الحافظ ابن صلاح ولم يشر إليها، وأن ذلك الذي مضى من قوله يعد مرفوعا مطلقا دون التفصيل. التفصيل الذي مر من قوله أضيف إلى زمن رسول الله أو لم يضف، فعند الشيخين وعند الحاكم في أنواع علوم الحديث وعند الحافظ ابن حجر يعد ذلك كله من قبيل المرفوع، حتى قول الصحابي: كنا نفعل كذا، ولم يضفه إلى زمن رسول الله، عند الحافظ ابن حجر وعند الحاكم وعند الشيخين كما نبه الحافظ ابن حجر يعد ذلك كله من قبيل الحديث المرفوع. ومن الأقوال التي تركها الحافظ ابن صلاح في هذه المسألة هو التفصيل بين أن يكون ذلك الفعل مما لا يخفى غالبا فيكون مرفوعا، أو يخفى فيكون موقوفا، وهذا ذكره قطع به أبو إسحاق الشيرازي، وأخبر أن قول الصحابي بقوله كنا نفعل كذا مطلقا، إن كان هذا الفعل مما لا يخفى غالبا، وأن الغالب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع عليه، فيكون من قبيل الحديث المرفوع. وإن كان مما يخفى بأن يكون هذا الفعل مما يصنعه المرء في بيته، فيكون من قبيل الحديث الموقوف. ومن الأقوال أيضا التي تركها الحافظ ابن صلاح هو أن الصحابي إذا ما قال هذا الكلام بقوله كنا نفعل كذا وكذا، أو كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، إن أورده في معرض الحجة والاحتجاج حمل على الرفع، لأن الصحابي إنما يريد أن يحتج بالسنة. وإن ذكر ذلك إخبارا كنا نفعل كذا ولم يضفه إلى زمن رسول الله، فإن ذلك يعد من قبيل الحديث الموقوف كما ذكر ذلك القرطبي. ومن الأقوال أيضا التي تركها الحافظ ابن الصلاح في هذه المسألة، وأن قول الصحابي كنا نفعل كذا في عهد رسول الله، أو كنا نفعل كذا ولم يضفه إلى زمن رسول الله، يكون مرفوعا إذا ما بلغنا اطلاع النبي صلى الله عليه على آله وسلم على هذا الفعل أو على ذاك القول، بقول الصحابي كنا نفعل كذا، فإذا ما بلغنا مسندا اطلاع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذا الفعل أو على ذاك القول بقول الصحابي كنا نقول كذا، بلغنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وبلغنا إقراره لذلك، فإن ذلك يعد من قبيل الحديث المرفوع في هذه الحالة فحسب، وهذا قول الأحناف. ودليلهم في هذه المسألة قصة زيد بن ثابت رضي الله عنه، أنه كان يفتي في المسجد النبوي بأن الغسل لا يجب إلا مع الإنزال، أي لا بد من الإنزال. فبلغ ذلك عمر الفاروق رضي الله عنه فقال له: أبلغ بك الأمر أن تفتي برأيك؟ أي ليس لك دليل على هذا الأمر، وإنما الأمر من جهة الاجتهاد فحسب. فقال له زيد بن ثابت رضي الله عنه: لا والله، وإنما هو شيء سمعته من أعمامي. فقال له الفاروق: أي أعمامك أردت؟ أقال زيد بن ثابت: أبي بن كعب وأبو أيوب الأنصاري ورفاع بن رافع رضي الله عنه. فدعا عمر هؤلاء فقالوا له: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن الغسل لا يجب إلا مع الإنزال، الماء من الماء. فدعا عمر الصحابة وسألهم، فخالف هؤلاء أي الثلاثة، خالف هؤلاء علي ومعاذ رضي الله عنهما. فلما وقع الخلاف أرسل الفاروق عمر هذا الأمر إلى زوجات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فأخبر الفاروق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قضى أن الختان إذا ما تجاوز الختان فقد وجب الغسل، ثم أمر الصحابة بعدم الفتوى بأن الغسل لا يجب إلا مع الإنزال. فاستدل الأحناف بأن هؤلاء الصحابة قد قالوا: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، وتبين أن هذا الفعل لم يكن، أو الفتوى بهذا الفعل لم يكن على الوجه الصواب، بما بلغ عمر رضي الله عنه عن زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بأن الختان إذا ما تجاوز الختان وجب الغسل. فاستدلوا فقالوا: ها هنا كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، وتبين خلاف ذلك. فاشترطوا أنه لا بد مع قول الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله أن يبلغنا اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم على فعله، على فعله وإقراره عليه. ولكن عند التحقيق والتدقيق نرى ويظهر أن هذه القصة إنما هي حجة عليه، وذلك من وجوه. الوجه الأول أن قول زيد بن ثابت رضي الله عنه لعمر لا وإنما شيء سمعته من أعمامي. قد قال له عمر: أبلغ بك الأمر أن تفتي برأيك؟ إذن ليس هناك نص، وإنما هو محض اجتهاد واستنباط. فرد عليه زيد بن ثابت الأمر وقال له: لا وإنما شيء سمعته من أعمامي. ثم دعي الصحابة وقالوا: كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله. إذن قول الصحابة كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله ليس هو محض رأي، وإنما هذا ضرب من الأدلة، وإن لم يكن ذلك لرده الفاروق عمر. وطلب مزيدا من البيان من زوجات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذا له حكم الرفع، قول الصحابة كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، لسائل أن يسأل كيف، وقد تبين أن الصواب في المسألة وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا ما تجاوز الختان الختان وجب الغسل. نقول: هذا القول من الصحابة كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله، هذا الفعل منهم قد نسخ، الماء من الماء قد نسخ بالحديث الآخر: إذا ما تجاوز الختان الختان قد وجب الغسل. وهذا تصوره أنت حتى في الحديث المرفوع، قد يروي الصحابي حديثا ويعمل بحكمه ولم يبلغه نسخه، فلا شيء، وإنما فاته هذا الأمر أو فاته هذا النسخ أو فاته هذا الحكم. وأما كون الحديث الذي عنده هل هو من قول الرسول أو لا، هو من قول الرسول، لا ينازع أحد أنه من قول الرسول. وهنا مبحث المسألة: هل قول الصحابي كنا نفعل ذلك على عهد رسول الله هل يعد ذلك مرفوعا إلى رسول الله، أو يعد موقوفا من قول الصحابي؟ قلنا يعد ذلك مرفوعا أو له حكم الرفع، ولا يكون من قبيل الموقوف. وأما مسألة ثبات أو إثبات الحكم فهذه مسألة أخرى، لربما هذا الحديث الذي يرويه الصحابي قد نسخ، هب أن هؤلاء الصحابة قد رووا عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أفتى لهم بالغسل بعد الإنزال، فهذا يعد حديثا مرفوعا. ثم جاءهم النسخ من عندي، يرون ذلك أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فنسخ الحكم وبقى الحديث يرونه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ففرق في الجهة منفكة، وفرق بين المسألتين. أرجو أن يكون الكلام واضحا. وهذا الحافظ ابن رجب في شرح البخاري قال معلقا على ما أخرجه البخاري من حديث السائب بن يزيد، قال: كنت قائما في المسجد فحصبني رجل، فنظرت فإذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فقال: اذهب فأتني بهذين. فجئته بهما فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ قالا: من أهل الطائف. قال الفاروق: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله ترفعان أصواتكما في مسجد ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال ابن رجب معلقا: إنما فرق عمر بين أهل المدينة وغيرها في هذا لأن أهل المدينة لا يخفى عليهم حرمة لا يخفى عليهم حرمة مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتعظيمه، بخلاف من لم يكن من أهلها فإنه قد يخفى عليه مثل هذا القدر من احترام المسجد فعفى عنه بجهله. قال ابن رجب: ولعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن ذلك يكون كرفع. ابن رجب يعلم أن الإمام البخاري إنما اشترط بالحديث في كتابه الجامع الصحيح المسند الذي يسند إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: لعل البخاري يرى هذا القبيل من المسند، يعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي وأن ذلك يكون كرفعه، أن ذلك يكون كرفعه، فحرمة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيمه هذا أمر لا يخفى على أهل المدينة، وأن ذلك يكون كالمرفوع حكما، كالمرفوع حكما، أي أن النهي عن رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إنما ذكرت كلام ابن رجب للدلالة على ما هو أبعد من قول الصحابي كنا نفعل ذلك في عهد رسول الله أو كنا نفعل ذلك دون أن نضيفه إلى زمن رسول الله، فكيف وقد قال ابن رجب في مسألة لم يقل فيها الصحابي كنا نفعل في زمن رسول الله أو كنا نفعل دون أن يضيفه إلى زمن رسول الله، وإنما كما قال ابن رجب: لعل البخاري يرى هذا من قبيل المسند، أعني إذا أخبر الصحابي عن شهرة أمر وتقريره وأنه مما لا يخفى على أهل مدينة النبي وأن ذلك يكون كرفعه، يكون في حكم المرفوع، فمن باب أولى أن يجعل من قبيل المرفوع قول الصحابي كنا نفعل كذا أو قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله، مع الإضافة إلى زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الحافظ مصلاح: ومن هذا القبيل قول الصحابي كنا لا نرى بأسا بكذا ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فينا، أو كان يقال كذا وكذا على عهده، أو كانوا يفعلون كذا وكذا في حياته، فكل ذلك وشبهه، هل هو موقوف؟ لا، فكل ذلك وشبهه مرفوع مسند مخرج في كتب المسانيد. ثم قال الحافظ ابن الصلاح: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرعون بابه بالأظافير، أي يقرعون باب النبي صلى الله عليه وسلم ليس بأيديهم وإنما بأظفارهم، تأدبا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: إن هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مسندا، يعني مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. هذا الكلام من الحاكم يعكر على الكلام السابق بأن قول الصحابي كنا نفعل كذا على عهد رسول الله أو كنا نفعل كذا وكذا يعد على الصواب من قبيل المرفوع، لأننا قد علمنا أن ابن الصلاح قد فرق فجعل ما لم يضف إلى زمن رسول الله هو من قبيل الموقوف، وما أضيف إلى زمن رسول الله أنه من قبيل المرفوع. وقلنا إن الصواب في المسألة هو أنه مرفوع مطلقا، سواء أضافه إلى زمن رسول الله أو لم يضفه، ما دام قال كنا نفعل كذا أو كنا نقول كذا، لأن الغالب والحكم إليه، أي الحكم للغالب، أن ذلك إنما فعله في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما كلام الحاكم هذا قوله: وذكر الحاكم أبو عبد الله، قول ابن الصلاح: وذكر الحاكم أبو عبد الله فيما رويناه عن المغيرة بن شعبة قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرعون بابه بالأظافير. قال: إن هذا يتوهمه من ليس، أي هذا القول من المغيرة بن شعبة، هذا هل هو من قبيل الموقوف أم أنه من قبيل المرفوع؟ قوله: كان أصحاب رسول الله يقرعون بابه بالأظافير. قال الحاكم: هذا يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مرفوعا لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه. قال: كان أصحاب رسول الله، قول رسول الله هذه قال الحاكم يتوهمه من ليس من أهل الصنعة مرفوعا لذكر رسول الله فيه، وليس بمسند بل هو موقوف. استدرك وتعقب الحافظ ابن الصلاح كلام الحاكم هذا، قال: بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى، لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد اطلع على فعل الصحابة من قرعهم لبابه صلى الله عليه وسلم بأظفارهم، لا ريب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اطلع على ذلك، فاطلاعه عليه وعدم إنكاره عليهم دليل على إقراره لهم، فهذا ضرب من السنة وهو السنة التقريرية فله حكم الرفع، هذا يعد مرفوعا. ولذلك قال الحافظ ابن الصلاح بل هو مرفوع كما سبق ذكره، وهو بأن يكون مرفوعا أحرى لكونه أحرى باطلاعه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عليه. قال ابن الصلاح والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع، أن كما مر أن الحاكم في معرفة أنواع علوم الحديث بين أن قول الصحابي كنا نفعل كذا سواء أضيف إلى النبي، أضيف إلى زمن النبي أو لم يضف، فإنه يعد من قبيل المرفوع. لذلك قال ابن الصلاح والحاكم معترف بكون ذلك من قبيل المرفوع. قال ابن الصلاح وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، أي كنا عددنا ذلك فيما أخذناه عليه، أي أنه خطأ من الحاكم. قال ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف اللفظ، وهذا في غاية الأدب، وهذا صنيع العلماء فيما بينهم، أن اللفظة ربما تحتمل صوابا وخطأ، تحتمل وجها يكون على الصواب وتحتمل وجها يكون على الخطأ. والعالم المجتهد هو للصواب أحرى بتوفيق الله عز وجل له. وقال وقد كنا عددنا هذا فيما أخذناه عليه، كنا عددنا هذا خطأ على الحاكم. قال لكن ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند لفظا بل هو موقوف اللفظ، وكذلك سائر ما سبق موقوف اللفظ، وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى. لا شك أن قول الصحابي كنا نفعل كذا هذه اللفظة ليست من قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولكن الحكم الشرعي هو الذي يعد مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال وإنما جعلناه مرفوعا من حيث المعنى، من حيث الحكم، من حيث إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم للفعل. وأما قول الصحابي كنا نفعل كذا، هذه القولة ليست من قول النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم تأولناه له على أنه أراد أنه ليس بمسند اللفظة، أي أن هذه اللفظة ليست من قول الرسول، وإنما هو من قول الصحابي، بل هو موقوف اللفظة هو من قول الصحابي، ولكن الحكم الشرعي إنما هو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن هذا الحكم وأن هذا الفعل وأن هذا القول جائز شرعا دليله إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لهم مع فعلهم إياه في زمن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهذه هي التفريعة الأولى. قال والثاني، أي التفريعة الثانية، قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فهذا من نوع المرفوع والمسند عند أصحاب الحديث، وهو قول أكثر أهل العلم، وخالف في ذلك فريق منهم أبو بكر الإسماعيلي والأول هو الصحيح، لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، فالأصح أنه مسند مرفوع، لأن الظاهر أنه لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجب اتباعه. وكذلك قول أنس رضي الله عنه، أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة وسائر ما جانس ذلك، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعده صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والله أعلم. فهذه هي التفريعة الثانية، وفيها أن قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا يعد من قبيل المرفوع المسند عند أصحاب الحديث، وهذا قول عامة المحدثين وأكثرهم. وبين الحافظ ابن صلاح أنه قد خالف في هذه المسألة فريق من أهل العلم، منهم أبو بكر الإسماعيلي، وكذلك الأحناف، وكذلك بعض الشافعية، وكذلك الظاهرية خالفوا في هذه المسألة. ولكن بين الحافظ ابن الصلاح أن الصواب في هذه المسألة هو القول الأول، الذي هو أنه من قبيل المرفوع، ودلل على ذلك بقوله لأن مطلق ذلك ينصرف بظاهره إلى من إليه الأمر والنهي، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالذي يفهم من قول الصحابي أمرنا بكذا ونهينا كذا أن الآمر والناهي هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعلى ذلك الصواب أن الصواب في قول الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا أنه من قبيل المرفوع، وأن له حكم المرفوع. ولذلك ذهب البيهقي أنه لا خلاف بين أهل النقل أن الصحابي إذا قال أمرنا أو نهينا أو من السنة كذا أنه يكون حديثا مسندا. وهكذا قول الصحابي من السنة كذا، من السنة أن نفعل كذا، من السنة أن نقول كذا. هل قول الصحابي من السنة كذا هي من قبيل الموقوف أم لها حكم المرفوع؟ فالأصح أنه مسند مرفوع كما قال الحافظ ابن الصلاح، والدليل لأن الظاهر أنه أي الصحابي لا يريد به إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما يجب اتباعه، وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكذلك قول أنس، أمر بلال، من الآمر؟ هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأن بلالا هو مؤذن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، وسائر ما شابه ذلك وسائر ما جانس ذلك يعد من قبيل المرفوع، ولا فرق بين أن يقول ذلك في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم أو بعده، سواء قال من السنة كذا ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي، أو بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحكم واحد، لأنه لا يريد بذلك إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولذلك قال ابن عبد البر: إذا أطلق الصحابي السنة قال من السنة كذا والسنة كذا، فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما لم يضفها إلى صاحبها. يعني لو أطلق وقال من السنة كذا، المراد به أو المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن إن أضافها وقيدها بصاحبها كقولهم سنة العمرين، سنة العمرين أبو بكر وعمر كذا وكذا، هنا قيد السنة بأبي بكر وعمر بأبي بكر وعمر، ففي هذه الحالة السنة هنا سنة العمرين، لا شك أنه لا يعني بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عند الإطلاق من السنة كذا، المراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولذا فلها حكم الرفع. وقال الشافعي الإمام في الأم، وهو من الكتب الجديدة، لأن الشافعية له مذهب قديم وجديد، والأم من الكتب الجديدة على المذهب الجديد. قال في الأم في باب عدد الكفن بعد ذكر ابن عباس والضحاك ابن قيس: رجلان من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قالا السنة، ولا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عباس والضحاك بن قيس قالا في عدد الكفن من السنة كذا وكذا، هذان الصحابيان رجلان من أصحاب النبي كما قال الشافعي لا يقولان السنة إلا لسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما القائلون بأن السنة أو قول الصحابي من السنة كذا لا يعد من قبيل المرفوع، وإنما هو من قبيل الموقوف، مستندهم أن اسم السنة هذه اللفظة مترددة بين سنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة غيره، كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. فلما وقع التردد هنا، وكل منهما يجوز أن يقال عنه سنة، فحينئذ لا تحمل لفظة السنة على أنها من قبيل المرفوع، وإنما تحمل على أنها من قبيل الموقوف. هذا هو دليل القائلين بأن قول الصحابي من السنة كذا أنه من قبيل الموقوف، ولكن الصواب كما قلنا أن قول الصحابي إذا ما أطلق من السنة كذا أنه يعد من قبيل المرفوع، لأن الجواب على هذا الإشكال الذي أورده القائلون بالوقف بأن احتمال إرادة النبي أظهر لوجهين: أحدهما أن إسناد ذلك إلى سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو المتبادر إلى الفهم، فكان الحمل عليه أولى، لأن المتبادر إلى الفهم من قول الصحابي من السنة كذا هو سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فكان الحمل عليه أولى. والوجه الثاني أن سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته. والظاهر من مقصود الصحابي إنما هو بيان الشريعة ونقلها، فكان إسناد ما قصد بيانه إلى الأصل أولى من إسناده إلى التابعين. قد علمنا أن ونعلم أن سنة النبي أصل، وسنة الخلفاء الراشدين تبع لسنته، والصحابي يريد بيان الشريعة من السنة كذا وكذا، فإسناد إلى الأصل أي إلى سنة الرسول أولى من الإسناد إلى سنة الخلفاء الراشدين، وهذا ما عليه جمهور المحدثين. ويؤيد ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر أن الحجاج عام نزل بابن الزبير سأل عبد الله يعني بن عمر كيف يصنع في الموقف يوم عرفة، فقال سالم إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة، فقال ابن عمر صدق. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال سالم وهل يتبعون في ذلك إلا سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فقال إن كنت تريد السنة فهجر بالصلاة يوم عرفة. قال ابن عمر صدق. قال الزهري فقلت لسالم أفعله رسول الله؟ قال وهل يتبعون في ذلك إلا سنته، أي قوله كنت إن كنت تريد السنة، فدل على ذلك ماذا؟ أن هذا ليس من قوله، وإنما هو يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال ابن عمر صدق. وخالف في هذه المسألة الجمهور ابن حزم عليه رحمة الله في كلام يطول ليس هذا موطن بسطه. وهنا أمر أن ابن الصلاح لم يتعرض إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو إلى العصيان، يتعرض ابن الصلاح إلى بيان حكم ما ينسب الصحابي فاعله إلى الكفر أو العصيان، كقول ابن مسعود: من أتى عرافا أو كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد، وفي رواية: بما أنزل الله على محمد. وكقول أبي هريرة: ومن لم يجب الدعوة فقد عصى الله ورسوله. وقوله في الخارج من المسجد بعد الأذان: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. وكقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. فهذا ظاهره أن له حكم الرفع، وهذا هو الأقرب والأصوب كما قال الحافظ ابن حجر، بل حكى ابن عبد البر الإجماع على أنه من قبيل المسند، وجزم بذلك الحاكم في علوم الحديث. التفريعة الثالثة: قال الحافظ ابن الصلاح: ما قيل من أن تفسير الصحابي حديث مسند، فإنما ذلك في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر به الصحابي أو نحو ذلك، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم الآية. فأما سائر تفاسير الصحابة التي لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمعدودة في الموقوفات، والله أعلم. هذه التفريعة الثالثة أراد بها الحافظ ابن صلاح أن يبين أن تفسير الصحابي منه ما هو حديث مسند مرفوع وله حكم الرفع، ومن تفسير الصحابي ما هو موقوف عليه من اجتهاد الصحابي نفسه، وبين الموطن الذي يكون أو المواطن التي يكون أو تكون من قبيل المرفوع المسند، قال: إنما ذلك في تفسير آية، في تفسير يتعلق بسبب نزول آية يخبر بها الصحابي، لأن حاش الصحابي أن يأتي بكلام من عنده يخبر عن أمر غيبي بأن يقول سبب النزول هو كذا وكذا، هذا أمر غيبي، فإذا ما أخبر به الصحابي دل على أنه إنما يخبر به عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كقول جابر رضي الله عنه: كانت اليهود تقول من أتى امرأته من دبرها في قبولها جاء الولد أحول، فهذا أمر أو سبب نزول، فأنزل الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم الآية. وأما الموطن الذي يكون تفسير الصحابي فيه من قبيل الموقوف وليس هو من قبيل المرفوع، قال ابن الصلاح: فأما سائر تفاسير الصحابة التي، ها هنا قيد، لا تشتمل على إضافة شيء إلى رسول الله هذا يعد، قال فمعدودة في الموقوفات، هذا من قبيل الموقوف. الحاكم أبو عبد الله أطلق النقل عن البخاري ومسلم وبين وقال أن تفسير الصحابي عندهما الذي شهد الوحي والتنزيل عند الشيخين هو من قبيل الحديث المسند. الحق أن الصواب في هذا ما قاله الحافظ ابن حجر في ضابط ما يفسره الصحابي إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب، أي ليس هذا التفسير من الصحابي على مقتضى اللغة العربية، إن كان مما لا مجال للاجتهاد فيه ولا منقولا عن لسان العرب فحكمه الرفع، وإلا فلا، فهو يعد موقوفا كالإخبار عن الأمور الماضية من بدء الخلق وقصص الأنبياء، وعن الأمور الآتية كالملاحم والفتن والبعث وصفة الجنة والنار، والإخبار عن عمل يحصل به ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص، فهذه أشياء لا مجال للاجتهاد فيها فيحكم لها بالرفع شريطة. أن يستثنى من ذلك ما كان المفسر له من الصحابة عرف بالنظر في الإسرائيليات كمسلمة أهل الكتاب الذين أسلموا من أهل الكتاب مثل عبد الله بن سلام وغيره، ومن الصحابة عبد الله بن عمرو بن العاص، إنه كان حصل له في وقعة اليرموك كتب كثيرة من كتب أهل الكتاب، فكان يخبر بما فيها من الأمور المغيبة، فهذا هو ضابط تفسير الصحابي متى يعطى حكم الرفع ومتى يكون موقوفا عليه. فقم بضم كلام ابن الصلاح إلى كلام ابن حجر يخرج لك بإذن الله ضابط متقن في هذه المسألة. وهنا تنبيه، وهو إذا ذكر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حكما يحتاج إلى شرح فشرحه الصحابي سواء كان من روايته هو من شرحه هو سواء كان من روايته هو الذي يرويه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أو من رواية غيره بأن سمع الحديث من غيره من أصحاب رسول الله، فلو شرح الصحابي هذا الحديث هل يكون ذلك مرفوعا أم لا؟ ذهب الحاكم إلى أنه مرفوع، قد قال عقب أو بعد حديث أورده عن عائشة في تفسير التميمة قال هذا ليس بموقوف لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر التميمة في أحاديث كثيرة، فإذا فسرتها عائشة كان ذلك حديثا مسندا. والصواب والتحقيق أنه لا يلزم بكون جميع ذلك يحكم برفعه، بل الاحتمال فيه واقع، فيحكم برفع ما قامت القرائن الدالة على رفعه، وإلا فلا، فيحكم بالوقف والله أعلم بالصواب. والتفريعة الرابعة، قال الحافظ ابن الصلاح: ومن قبيل المرفوع الأحاديث التي قيل في أسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث أو يبلغ به أو ينميه أو رواية. مثال ذلك سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية، لم يقل عن النبي لفظة رواية أو ينميه أو يبلغ به أو يرويه أو رواه أو مرفوعا أو يسنده، كل ذلك يعد من قبيل المرفوع. المثال الذي عندنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رواية: تقاتلون قوما صغار الأعين الحديث، وبه عن أبي هريرة يبلغ به، وبه أي بهذا الإسناد الذي مر سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وبه عن أبي هريرة يبلغ به، هذه صيغة أخرى، ينميه هذه صيغة أخرى، يرفعه هذه صيغة أخرى، رواية هذه صيغة أخرى، مرفوعا هذه صيغة أخرى، يسنده هذه صيغة أخرى، عن أبي هريرة رواه هذه صيغة أخرى. قال: وبه عن أبي هريرة يبلغ به قال الناس تبع لقريش الحديث. فكل ذلك وأمثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا. ولكن لسائل أن يسأل: ما الحكمة في عدول التابع عن قول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحوها إلى يرفعه وما ذكر معها من الصيغ؟ لما قال الأعرج عن أبي هريرة لم يقل عن رسول الله، وقال عن قال الأعرج عن أبي هريرة رواية، لما لم يقل عن رسول الله ولم يقل رواية؟ لما قال رواية ولم يقل عن رسول الله؟ لما مثلا قال يبلغ به ولم يقل عن رسول الله هذا التابعي؟ لما قال ذلك؟ قال المنذري جوابا عن ذلك: يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي شك في الصيغة بعينها، يعني هل قال أبو هريرة قال رسول الله، أو قال أبو هريرة سمعت رسول الله، أو قال أبو هريرة عن رسول الله، إلى غير ذلك من الصيغ. فشك التابعي في الصيغة التي قالها أبو هريرة فعدل عن ذلك بقوله يرفعه ينميه يبلغ به رواية، رواه أسنده مرفوعا، إلى غير تلك الصيغ. فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث بقوله يبلغ به ينميه يرفعه. والحق أن ما أجاب به المنذري قد انتزعه من قول أبي قلابة عليه رحمة الله لما روى عن أنس قال: من السنة إذا تزوج البكرة أقام عندها سبعة، قال أبو قلابة: لو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي. إن معنى ذلك أنني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الرواية للمعنى، لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله من السنة لها حكم الرفع، وقوله رفعه إلى النبي نص في رفعه، وليس للراوي أن ينقل ما هو ظاهر محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. إذن عندما يشك التابعي في الصيغة التي روى بها الصحابي عن النبي يعدل عن ذلك بهذه الصيغ التي تفيد معنى الرفع، ولم يأتي بالصيغة الصريحة في الرفع لأنه قد نسيها فعدل عنها بصيغة تدل على الرفع حكما. قال ابن الصلاح متمما هذه التفريعة الأخيرة والرابعة والأخيرة: وإذا قال الراوي عن التابعي، الراوي عن التابعي وليس كما مر التابعي عن الصحابي، هنا تابع التابعي يقول يرفع الحديث، أي أن التابعي يرفع الحديث أو يبلغ به، أي أن التابع يبلغ به النبي، فذلك أيضا مرفوع، ولكنه مرفوع متصل أو مرسل، ولكنه مرفوع مرسل. فالتابعي الإسناد الذي، فمثلا لو قال سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج يرفعه، هنا الأعرج ليس بصحابي، فرفعه للحديث هذا يعد حديثا مرسلا، حديثا مرسلا، لأن المرسل كما نعلم وما قال فيه التابعي صغيرا أو كبيرا قال رسول الله، وكذلك ما كان في حكم هذه الصيغة يرفعه ينميه يبلغ به رواية مسندا مرفوعا إنما هو مرسل مرفوع. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأي سؤال إنما اجعلوه في التعليقات عقب هذه المحاضرة، ثم ننظر في الأسئلة إن شاء الله تعالى ونجيب عن الأسئلة المتصلة بهذا النوع الثامن من أنواع علوم الحديث، وللمحاضرة القادمة إن شاء الله في النوع التاسع من أنواع علوم الحديث. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.